بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. في هذه الآية الكريمة يأمر الله جل وعلا عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. ولهذا قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا من كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره. ثم قال: ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم، قال: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي وإن حرص عليك أن تتابعهما في دينهما إذا كان مشركين فإياك وإياهما، لا تطعهما في ذلك، فإن مرجعكم إلي يوم القيامة فأجزي أقرب الناس إليهما، فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك، وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنيا فالمرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب، أي حبا دينيا. ولهذا قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وهذه الآية، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وهذه الآية لها نظائر في القرآن، منها الآية التي ذكر المؤلف: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومنها قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ومنها قوله جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا كثيرة. يأمر الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين لأنهما أحسن إلى ولدهما، كما قال ابن كثير: الوالد بالإنفاق والأم بالإشفاق، وكان سببا بعد الله جل وعلا في حياته و بقائه إلى أن صار رجلا قويا يكسب بنفسه ويدافع عن نفسه. وقوله حسنى، قيل إنها اسم مصدر أي بإحسان، وتنازع العلماء، وهذا قوله حسنى يفسره الآية الأخرى إحسانا، يعني وصينا الوالدين، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني وصيناه بالإحسان إليهما. وتنازع العلماء ما وجه نصب حسنا هنا، فقيل إنها منصوبة بنزع الخافض، لأن تقدير الكلام: ووصينا الإنسان بوالديه بالحسن، بالحسن أو بحسن معاملتهما، فحذف الحرف الجر ونصب اسم المصدر بنزع الخافض. وقيل المعنى: ووصينا الإنسان بوالديه، وصينا الإنسان أن يحسن حسنا. وقيل إنه نعت لمصدر محذوف أيضا، والمعنى أي إيصاء حسنا أو إيصاء ذا حسن. والحاصل أن حسنا هنا أنها بمعنى الإحسان، والحاصل أن الله عز وجل أوصى الإنسان بوالديه إحسانا بالإحسان إليهما وبرهما وخدمتهما، لأن حقهما عظيم، حقهما عظيم. ولهذا قرن الله عز وجل بين حق الوالدين في مع حقه في غير ما آية، وأمر بشكرهما مع شكر الله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك. ولكن هذا لا يعني أن يطاع في معصية الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فقال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم. إذا جاهدك الوالدان، والمجاهدة بذل الجهد والمشقة في العمل أو في الشيء، فإن جاهداك مجاهدة عظيمة على أن تشرك بي وتجعل معي إلها آخر فلا تطعهما، لأن هذا معصية. ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا، لا تطعهما في ما أمراك به من المعصية ومن الإشراك بي، ولكن هذا لا يحملك على عدم برهما والإحسان إليهما، فأحسن إليهما ولا تطيعهما في ولا تطيعهما في معصية الله جل وعلا. وقوله هنا ما ليس لك به علم، قال السمعاني ما ليس لك به علم إنما قال هذا لأن الشرك كله عن جهل، فإن العالم لا يشرك بالله. هي نعم، ما ليس لك به علم، ما أحد عنده علم بأن لله شريك، لا فطرة ولا الأدلة النقلية. فالإنسان مفطور على التوحيد، كما قال الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يعني على التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الحديث. وأما جعل الشريك مع الله فهذا ليس عند أحد علم بهذا، ومن قال ذلك فهو كاذب جاهل، ليس عن علم، عن اتباع الشياطين. فهذه كما يقال صفة كاشفة تكشف وتبين أن كل معبود مع الله وكل شريك مع الله لا علم عند أحد بأنه معبود وأنه إله، لا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهو الإله الحق المنفرد جل وعلا بالألوهية. ثم قال إلي مرجعكم، أي مآلكم ومصيركم، إلي فأنبئكم بما كنتم تعملون. أيها المسلم مرجعك ومآلك أنت ووالديك إلي، سترجعون إلي، وأنبئكم بما كنتم تعملون وأخبركم وأجازيكم على أعمالكم في الدنيا. فأنت أجازيك على إيمانك وطاعتك، وهم أجازيهم على كفرهم وجعل الشريك مع الله جل وعلا. وجاء في سبب هذه نزول هذه الآية ما رواه مسلم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد رضي الله عنه، قال إنه أنزلت في آيات من القرآن، قال حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه. أم سعد بن أبي وقاص لما كان بمكة ودخل في الإسلام حلفت، وكان رجلا بارا بأمه، فحلفت أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، وحلفت أن لا تأكل ولا تشرب. ثم قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قال مكثت ثلاثا، يعني ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال، حتى غشي عليها من الجهل. مكثت ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب، حتى تريد أن يرجع سعد ابنها سعد ابن أبي وقاص عن دينه. قال فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال ابن كثير قال الترمذي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال نزلت في أربع آيات، فذكر قصة وقالت أم سعد: أليس قد أمرك الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، يعني فتحوا فاها، فأنزل الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وجاء في بعض طرق الحديث أنه مر عليها سعد وهي يغشى عليها وهي ترغب وتظن أنه سيرجع، فقال: يا أمه لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا على أن أترك ديني ما تركته، فكلي أو دعي، يعني لن أتراجع عن ديني. فأكلت وشربت. فأنزل الله عز وجل في هذه أنزل فيه هذه الآية: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ولا شك أنه أن بر الوالدين شأنه عظيم، وقد جاءت نصوص كثيرة في الحث على بر الوالدين، منها الآيات التي قدمنا ذكرها، ومنها قوله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ومنها ما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. سبحان الله، يعني أفضل من الجهاد في سبيل الله. طبعا إذا كان الجهاد ليس على سبيل الحتم واللزوم. قال: ففيهما فجاهد. وفي لفظ لمسلم: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. قال ابن حجر رحمه الله: أي إن كان لك أبوان فبالغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم مقام الجهاد، لأن المراد بالجهاد في الوالدين بذل الجهد والوسع والطاقة في برهما. بل لا يجوز الخروج للجهاد إلا بإذن الوالدين ما لم يكن الجهاد فرض عين، لأن الجهاد يصبح فرض عين إذا استنفر الإمام الناس أو هجم العدو على البلاد أو حضر المسلم صف القتال. ومما جاء في ذلك أيضا الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي والبزار والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب أو رضا الله تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تعالى في سخط الوالدين. وأما جاء في ذلك أيضا الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وروى النسائي وأيضا ما جاء فيهما في بر الوالدين ما رواه النسائي والطبراني بسند صحيح معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم هل لك من أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجلها. ولفظ الطبراني ألك والدان؟ قلت نعم. قال الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أدرك والديه أو أحدهما ولم يبر بهما، فقال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. معنى رغم أنفه يعني التصق بالرغام والتراب. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة فيجب على الإنسان أن يبر بوالديه وأن يكثر من الدعاء لهما المسلمين طبعا، أما إذا كان غير مسلمين فلا يجوز الدعاء لهما، وخاصة الاستغفار، يكثر من الاستغفار لهما، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. لأنه جاء في الحديث الذي رواه أحمد بن ماجه من حديث أبي هريرة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه، يعني أنى لي هذه المنزلة، يعرف أن عمله لا يبلغ هذه المنزلة، فيقول له باستغفار ولدك لك. وأيضا في الحديث الآخر إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولدا صالحا يدعو له. قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الذين جمعوا بين الإيمان بالله جل وعلا وهو تصديق القلوب واعتقادها بالحق، وأضافوا إليه العمل الصالح وهو كل عمل اشتمل على أمرين: الإخلاص فيه لله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. لندخلنهم في الصالحين في جملة الصالحين، والصالحون في الجنة، ومن يطع الله ورسوله فأولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فالصالحون في الجنة، وهذا دليل على أنه يدخله الجنة. ثم قال جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله. هذا صنف من الناس يظهرون الإيمان ظاهرا وإن كان في قلوبهم ليسوا كذلك. فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي في الله من أجل دينه جعل فتنة الناس له كعذاب الله فرجع عن دينه وقدم السلامة من عذاب الناس وخاف الناس في الله فترك دينه وأطاعهم في معصية الله، وهذا شر عظيم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم فارتدوا عن الإسلام. ولهذا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن عباس يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وكذا قال غيره يعني نحو من قول ابن عباس، قال غيره من العلماء. قال وهذه الآية، هذا قول ابن كثير، قال وهذه الآية كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا ولئن جاء نصر من ربك. وعلى كل حال هذه الآية يا عبد الله فيها وجوب التمسك بدينك وعدم طاعة المخلوق في معصية الخالق. فمن أرادك على دينك أو ترك دينك، ترك الالتزام بشرع الله، فلا تطيعه ولو أنه آذاك ما دام أن الأذى يطاق ويصبر عليه. أما إذا بلغ مبلغا عظيما فيجوز الإنسان أن يتقي منهم تقات، كما قال جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما بعض الناس مجرد أن يتخوف أوهام خوف قبل أن يصيبه شيء يترك كذا من دينه أو يفعل كذا مخالفا لدينه، لا يجوز ذلك يا عباد الله. ثم قال جل وعلا ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. إذا جاءك نصرك الله يا رسولنا أنت ومن معك، يقول هؤلاء إنا كنا معكم، كنا معكم وما وعلى دينكم. قال ابن كثير ثم قال ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أي ولئن جاء نصر قريب من ربك يا محمد وفتح ومغانم ليقولن هؤلاء لكم إنا كنا معكم، أي إخوانكم في الدين، كما قال تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وقال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أوامر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى مخبرا عنهم ها هنا ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، ثم قال أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أي أوليس الله بأعلم بما في قلوبهم وما تكنه ضمائرهم وإن أظهر لكم الموافقة. وهذا استفهام إنكار، فالله جل وعلا ينكر عليهم ويكذبهم في قولهم إنا معكم، فقال أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وما في قلوبهم؟ يعلمه جل وعلا ويعلم الصادق من الكاذب ويعلم الذي أظهر الإيمان بلسانه وهو معتقد لذلك بقلبه، ويعلم من أظهر الإيمان بلسانه وقلبه على خلاف ذلك. ثم قال جل وعلا ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. مر معنا أكثر من مرة أن العلم المنسوب إلى الله عز وجل في القرآن جاء بمعنيين، علم العلم الأزلي القديم وعلم يكون أو علم يذكره الله جل وعلا بعد وجود الخلق وعملهم. فالله جل وعلا قد علم كل شيء وأحاط بكل شيء علما منذ الأزل، ولهذا يقول علماء مراتب القدر أربعة: العلم، أحاط الله بكل شيء علما، ثم كتبه، ثم شاءه، ثم يخلقه ويوجده. فالعلم في مثل هذه الآية ولا يعلمن الله الذين آمنوا، هذا العلم المترتب عليه الثواب والعقاب، العلم بعد وجود الناس ووجود أعمالهم. فالله يعلم أنهم سيفعلون هكذا أزلا، ولكن جل وعلا لا يؤاخذهم بعلمه السابق حتى يوجدهم ويعملوا ذلك ويفعلوه ويقوموا على وجه الواقع كما يقال، فبه يؤاخذون ولا يؤاخذهم بعلمه السابق. ولهذا كما أشرنا إلى مراتب القدر فهو قد علم كل شيء، وهذا العلم هنا بعد المرتبة الرابعة وهي الخلق والإيجاد، فهو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. والقصد أن الله عز وجل قال ولا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين، العلم المترتب عليه الثواب والعقاب، أي بعد خلق المؤمنين وإيمانهم ثم إيمانهم، وبعد خلق المنافقين ثم كفرهم، الله لا يعلمن ذلك علما يرتب عليه الثواب والعقاب، فيثيب المؤمنين على إيمانهم بأعظم الثواب ويجازي المنافقين على نفاقهم بما يستحقون. وقال ابن كثير ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، أي ولا يختبرن الله الناس بالضراء والسراء ليتميز هؤلاء من هؤلاء، ومن يطيع الله ومن يطيع الله في الضراء والسراء، ومن إنما يطيعه في حظ نفسه، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى بعد وقعة أحد التي كان فيها ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذا حاصل كلامي وهو راجع إلى ما ذكرته وهو ما قرره العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. ثم قال جل وعلا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. يقول ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش إنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى ارجعوا عن دينكم إلى ديننا واتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أي وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك علينا وفي رقابنا، كما يقول القائل افعل هذا وخطيئتك في رقبتي. نعم، كفار قريش، وهذا يعني من شدة الكفار في معارضة الحق وصد الناس عنه. فقال كفار قريش لمن آمن من المؤمنين اتبعوا سبيلنا، وسبيلهم الكفر نعوذ بالله، يعني ارجعوا إلينا وكونوا معنا واتبعوا الطريق التي نحن عليها وهو الكفر بالله جل وعلا ولنحمل خطاياكم إن كان هناك خطايا كما يقول محمد فإن نحن نتحملها عنكم وهي في رقابنا ولا تسألون عنها، فأنتم ما عليكم تبعها، ادخلوا ارجعوا إلى ديننا ونحن نتحمل عنكم ذنوبكم وأثامكم إن كان شيء. فكذبهم الله فقال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. نعم، لا يمكن لأحد أن يحمل خطيئة آخر، كما قال جل وعلا ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، وقال ولا تزر وازرة وزر أخرى، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أن كل نفس عليها كسبها وعملها ووزرها، ولا يحمل أحد عن أحد وزره. قال جل وعلا هنا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، كذبوا، لا يمكن أن يحملوا عنهم خطيئة واحدة، كل نفس بما كسبت رهينة. إنهم لكاذبون في قولهم هذا، فهم كذبة، وهذا قول كذب باطل لا حقيقة له فلا يجوز الاغترار به. قال جل وعلا ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولا يحملن هؤلاء الكفار أثقالهم وذنوبهم وآثامهم التي أثقلوا بها كواهلهم وأثقالا مع أثقالهم، وأيضا لا يحملن أثقالا أخرى مع أثقالهم، وهي أثقال وآثام من اتبعوهم على الضلال، كما قال جل وعلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. وفي الصحيح أيضا في البخاري ومسلم: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. طيب، قد يقول قائل: أليست هذه الآية معارضة للآية التي قبلها؟ الآية التي قبلها يقول: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، وهنا يقول: ولا يحملون أثقالا مع أثقالهم. نقول: لا، ما بينهما تعارض. الأولى في من قال أنه سيحمل آثام غيره التي اكتسبها، كما قال هؤلاء الكفار لمن أرادوا منه يرتد عن دينه، فآثامه التي كسبها بنفسه لا يمكن أن يحملها عنه أحد. وأما الآية الثانية فهي في من دعا إلى الضلال، فعليه إثمه وإثم أيضا من ضل بسببه، كان هو سببه، كما في الآية والحديثين الذين أوردتهما: ولا يحملن أوزارهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يعني من ضل بسببه عليهم مثل وزره، ومن اهتدى بسبب أحد فله مثل أجره. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وهذا فيه فضل الدعوة إلى الله جل وعلا. فمن علمته الصلاة كلما صلى يجري لك مثل أجره، من علمته شيئا كلما عمله جرى لك مثل أجره. وفيه خطورة دعوة الناس إلى الضلال ومخالفة الحق، فكل من دعوته إلى ضلال ومعصية فعمل بها لك مثل وزره، وزره عليه، لكن أنت الذي دعوته وتسببت في هذا له فعليك مثل وزره من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قال جل وعلا: ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، أي لا يسألن هؤلاء الكفار وغيرهم من الكذبة يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا عما كانوا يفترون، أي يكذبون ويختلقون من البهتان، كقولهم: ولنحمل خطاياكم، وكقولهم: أن الأصنام آلهة تعبد ولها الحق ومن عبدها فلا شيء عليه، إلى غير ذلك من ضلالاتهم. هذا كله من الافتراء والكذب على الله. فسينبئهم يوم القيامة، يسألهم ويجازيهم، يسألهم عن هذا ويجازيهم على أعمالهم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.